شلون احبك بجنون، راح اخالف فيك الدنيا دستور وقانون. لا تسألني شلون شلون احبك بجنون، راح اخالف فيك الدنيا دستور وقانون. شلون احبك بجنون، راح اخالف فيك الدنيا دستور وقانون. لا تسألني شلون شلون احبك بجنون، راح اخالف فيك الدنيا دستور وقانون. وانت انت بقلبي فقط، حبك عقد وشرط، اذا حبك غلط راح اعيد الغلط. انت بقلبي فقط، حبك عقد وشرط، اذا حبك غلط راح اعيد الغلط. ما تسألني شلون شلون احبك بجنون، راح اخالف فيك الدنيا دستور وقانون. لا تسألني شلون شلون احبك بجنون، راح اخالف فيك الدنيا دستور وقانون. الوجه مخطوف، انا بحبك راح اتمرن واكسر المألوف. لا تسألني شوف شوف الوجه مخطوف، انا بحبك راح اتمرن واكسر المألوف. وقدامك انت الي شل بناسي وهلي، اريد انسى المضى واغير مستقبلي. قدامك انت الي بناسي وهلي، أريد أنسى المضى وغير مستقبلي. لا تسألني شلون شلون أحبك بجنون، راح أخالف فيك الدنيا دستور وقانون. لا تسألني شلون شلون أحبك بجنون، راح أخالف فيك الدنيا دستور وقانون. والكل هذا يبني العفنة ما بين بيك ما بين